الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعن السائب ابن يزيد رحمه الله ورضي عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك كبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لغزاي تبوك رايو بلغي لسر بكارهناني وشي غزا بعكس أوانيك و شارزاي حديث كان نين سري بياناكا سري شي بياناكي حتما نايبي سي ونازاني الله نبي بلاي غزا. تلقاه الناس، تلقاه الناس يالا روايتكي أبو داود تلقوه. طبعا فائديك حديثيك وتم للاي أبو داود ويا وحديثك شفرمي رواه أبو داود هل بد أمد الله بهذا اللفظ ومن بول لفظ لنسخة أبو داود بينم ديار اختلاف النسخة يا اختلاف نسخة أيان سهوك لشيخ نووي رحمه الله روي داوة أو لو كسيك ليوي نقلك جاء فائديك حديثه هي أو جوتاني هل حديثك متفق عليه بو لفظي كاميان بشخي لفظي مسلم هل حديثك إيش أصحابي سنن جرايانو لفظي كاميان بشخي أبو داود سبارد بمسلم لبلوي باهي زوري بألفاظ حديث داوه وهل وها أجر سيدي الصحيح مسلم كان حديث يا جاهيني بدواي و شندين حديثي تلسر همان معنى ريزك وأهل علم فرمون حديث كان سرتاي قوتيا زيادة حديث كان باشيني وهن يقتلين قيليك حديث كان كوتاي فقد بوبال بشتي أيهيني زيادة الحديث كان أول كالسرتا وديهيني أو حديثان تاني صلبو كروكي حديث كان مسلم سبارد بأبو داود لبروي سنني أبو داود خاصة بأحكامه وكو بخاري نية أقر سيري بخاري بكن بخاري كتابي توحيدي تيايا كتابي تفسيري تيايا يعني چندين بابتي خارج لمسائل فقهية تيايا أما سنني أبو داود خاصة بمسائل فقهية هربويا إنسان كاتيك لسرتاوة لحديثة دسي بيكر با مثلا متنيكي فقهي مذهبي إلى مذاهب مثلا متني أبي شجاع خوين يا حضرمي يا المهم لو متوناني فقه كذي خويني دواي أو مثلا شو سر متوني حديث عدة الأحكام دواي بلوغ المرام دواي مثلا منتقاي مجد أبي البركات يا محرري بن عبد الهادي وهاوشي وكاني أمانة أوسى دروابوشي أوسى بروابوسنني أبي داود شك همان بسبورية همان تخصصة وقرنكتريشة سنني أبو داود شون كان سردمكين زكتر للسردمي بيا غنبرو عليه الصلاة والسلام حديثة كان شي للاي علماء يعني خوي بو خوي الله هيج حديثك ناهي نمو لي بيدن بما قال لام حسنة يعني بلاي كم لام حسنة أروي السكوت يا أبو داود لسر حديث كان بهاي خويها هربوي أو تري وسكت عنه وكأنه حسن لله يا أبو داود أمجل الذي سألكي كناردوتي بو خلقي مكان لوين بأسي كردوه أفرمي كاتيك بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام لغزاي تبوك قرائي وتبوك منطقيك نزيكي بلكو زياد لحفصد كيلومتر لمدينة ودورة لصالي نويك وشيء في غمري خو عليه الصلاة والسلام بور وربون ولا غل كافر كان الرويج بو تبوك تلقاه الناس كاتك أقريته ولا تبوك خلق أرونا بيلي وطبعا تبوك آخر شري في غمبلة عليه الصلاة والسلام آخر غزايتي غزاي تبوك تبوك هتا يسج منطقيك يعني هل ناوس نوري ولاتي سعودية منطقي تبوك استا يسج كويت السنوري ولاتي سعودية الله تلقاه الناس خلق شونا بيري بيغنبلا عليه الصلاة والسلام فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع فتلقيته أم لفظك وتملأ أبو داود لفظك خلافه فتلقيته فرمي أبو أبو لقل من الله كان سايبي كوري يزيد غلام يا أبو ميرد من دال يا أبو أرى من يجي لقل من الله ميرد من الله كان لسر ثنية وداع شو نبيلي وا ثنية يعني برزي وداع يعني مال آوائي يعني برزاي مال آوائي أم برزاي مال آوايا أكيت الديوي مكوا يعني كانت إلى مدينة الشهر كب جي بيلي وبرو مكة بروي بس أم برزاي تبول كهيت يا بربي لبروي كسيك هاتبي لم شو أنا تا أم شو أنا بدواي رويش كسيك هاتبي تا الشهر وا لدروي مدينة وهاتبي بو بيشوازي اللي بيو بيشوازي عن ليكر دوا يا كسر مدينة جهش تبي روشتون بدوايا تا أو شو أنا ولبي ومالعوائي عن ليكر دوا نام لنا وتبول كي مالعوائي ثانية الوداع هربويا كاتك لتبوك قريته ولا تاريخها توا لا بيتك شيء الله طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع يعني ما مشوا هلهات لكيو هلهات بيغمتوا لكيو هاتوا لثنيات وداعوا أمش دليل سروي أم بيتكي وتراوا لكاتي هاتنوي لمكة لا لا لا لا كاتي هاتنوي لتبوك بلام كاتب يغمري خواهي صلى الله عليه وسلم كوتشكا شويني كوتش كردنكي أقوري بديوي مكنايته وناو مدينة لشويني يكيتر ودي بويا ألين أو حديثة سرباري سندكي من قطع ابن حجر لفتح باسك سندكي قطاع يكيت يدايا لروي تاريخي شي واقعي وتاريخي و لو شوينو بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم نهاتو تناو شاري مدينة بويا ألين لا تبوك ويفرمو طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فليرواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ ورواه البخاري وقال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع لغل في غمر عليه الصلاة والسلام رويشتين لغل في غمر عليه الصلاة والسلام رويشتين لغل من الركان عفوا رويشتين بو بيري في غمر عليه الصلاة والسلام لا ثنيي وداع تفولكي مال آوائي وعن أبي أمامة طبعا أم حديثة فائديك تدعى وجهة تانية سنة بريت بيري مسافرة سنة بريت بيري مسافرة لما ضيخ وتوبي شوازين مسافر نكي بالأخص مجاهد طبعا لبركو الله فايده والسوديك ايش يقلو السودان اشياء هاني دانشتو كان داك دانشتو تنبليان كردونه چون بو جهاد برون بو جهاد الله سر خلق يتبيريتو خلق بيشوازي ليك طبعا ما دوري هي هروها مجاهد كان واني روشتون ضليان بيخوش بيت كاتك اريت بيري انا لبر امدو حكمته وغير امانش كحكمته كان زورا سنة انسان برو تبيري مجاهد وان جاء ما وهي زوره ولاتي شاري جهشتوا فبو يشتكي يقول جاء تبيري و وعن ابي امام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو بحذف حرف عله لبر لما جاز مكان او يجهز غازيا كسر نغزافك اين جهاد بك ونا كسر احمد بك ابو جهاد اي مثلا خوينا يا ابو غزه بلان بارا ادا الله فلان كس تو نفقي جهادك الا سلمن اسبك الا سلمن خواردني الفك الا سلمن او كساشي كسر فلشتيج من مناركتك هتا ديتا ونفقي اجل سلمن نفقي جن من مناركتك اجل سلمن مثلا يعني اما تجهيز غازي ين او سياره بنزين حتى ديتا هم الى سلمن اما بريتي لتجهيز غازي اما ذكرتني مجاهد غزاكر لبيناوي خوة تبارك وتعالى طبعا لا مش بريتي للشمولي الدين قنجاوي الدين أزاني همو كسي بيناك ليت بيبو جيهاد شون همو كسي يعني بون إنساني للرجو الزور زيلك هاي لنوجز باللي متى هاي للصدقية لبنينية وهكذا أمش تماشاك الشمولية الدين الإسلام بهمو خلقاتوا خلقيا كاريكي بيناك لكاريكي تري بيناك ليت أمش بواد الإنسان هكذا بس سوك سيري خلق نكي يعني بولنا رمضان تازل توابوا نابد من لكاتي تلاويحة كسيك دور كاتك أروات دارو وشاوي سوك وسيسي تحملينك دور كاتك روشت دارو نابد بشاوي سوك وسيري خلقي لواني أوي أو إيماني لضلي أو هيا أو عذري أو هيتي زور قول تربية لوي كتو بشاوي سوك وكموت مع شيء فبويا أمدا كردني غازي أجري قوله أو يخلف غازيا في أهله بخير يا غزا يان أعماديكي يان مجاهد جهادكي أمنكي يان أعماديكي أمجنكي أمش بيانكري نبيت بكري بشت الجهاد نبيت بكري مجاهديك أعمادبكي مجاهديك كفالتكي مجاهديك بكري تأستو سيمش أن بيانكري كتشيا أو يخلف غازيا طبعا هناك ولاد شولبي هم يشار شول كاور رابو جهاد خو بيك يك مني تو شاي بمالو منالو بيت شاي وبلات وبي أمشي بيانا كري يعني بمني تو شاي بيبا مالو منالي مجاهد يك وبي وهاو شي وي أم هيج كامل لماني بيانا كري أنجا سيك في أهله بخير بخير وشاك يعني هيا مجاهدك مالي جيش تو دس أو شو الزنا اللي قلنا كيا كان ويك لو الزناني لسردني في غمر الرد عليه الصلاة والسلام نمشي شنو تاني الروبو جهاد في عوكا كابراء الروان لقلش نكاية زيناك لقلجني مجاهدك أربو يقول لبيت عن بلا داو دواء أخوين ما نتمن أم زينا قورتري أنا نتمن زينا قوري بلا أم زينا لقل بيا يبكي شو بو جماعة بنوجي جماعة تو زينا لقلش نكاية كي لمالو أبتاو نكاية قورتري وزينا حسور قوري لا إخوة يا هذا شو بو جهاد لبينا إخوة تو زيني لقلك شو بنوجي بياني شو بنوجي بياني تو خودت که دمال نیاش خوی نکیا، اتاهان که گورت ده. آو عقبی چی اگر کسی امسیانه بید، امسیانی یکی گل امسیانی تی دارید، اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامة. خوای گورت بارک و تعالى توشی قارعه یکی گل قارعه عال قرع لیدانه، توشی داهیه گل کل نامی ده، توشی بلاهیه گل. توشی توشهات یکی اکا که لنوی دخوای گور پنامنده پیش روز قیامت رواه ابو داود بی اسناد صحیح رواه ابو داود بی اسناد صحیح ابو داود بسنده صحیح دیرت و هذا هو القول الثانی للالبانی رحمه الله بخلاف قوله الاول فقد ضعفه ثم تراجع عنه وصححه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم طبعا بيشوي بمثل حديثي جاهدوا المشركين بأموالكم أي من لم يغزو أم حديث عام بهم السردم يكبون إست أمروش كسي غزانك يعني بضليني غزابك نشروات جي غازية بقريتها نشروات كفالتي جنو منالي غازية بك يا شاي بجنو منالي كي غازية كوبية وهكذا آية من حكم شملية كان عبد الله كريم مبارك رحمه الله أفرمي أما خاصة بسردمي بيغنبره عليه الصلاة والسلام لبروي أو سردم جهاد زياتر بيويست بوا منافق كان مترسيان هبوا أم حديث بوا أو كاتا بيويست بوا ولم لسردم كاني لوودوا على أم عقوبة شملي أو كسناكات بلام الله أعلم ظاهري لفظك وقول جماهير علماش لسأل أوتاني كشملي ذكر بل نصك لواقعي كتاب الزيبي لسردمي كتاب الزيبي أو سردما كاريجري قوليه يبخن ويدقك بلام لحالتي واي للشيوويني أو هايا كباسة كباسي جهاد أو جهادش حكمك بردوامة روجي قيامت معناه يقنا من تو تخصيصك بو سردم بعكس يبون من مسألة تصوير مسألة تصوير آية هرشتك بي بوت للصورة حديثي كل مصور في النار شمليك آية ناقرين بو أو صوري لسردمي محمد عليه الصلاة والسلام كوتويتي كل مصور في النار كام الصورة أقرين بو سردمي أنا قرين بو سردمة أما بديتي لا أما وصعيك يا سأعمى جان بيكر أقل قريته بو سردمي وحي كوتويتي الصورة لسردمي وحي الصورة شي بو تيتقيد يا كيبوي لو سردمة بيو ترى الصورة أجري سيري أو سرد ما تنكر تي الله ولا لفظي صورة بو بينا أو لفظي صورة مينا كاكا أو رسمي أمره أجيلي بعد شيء يكبي بيو ترى الصورة يانا يعني. بيو ترى الصورة من كجرتن بيو مودر مصور يا بيو ناوي ترى بيو مودر مصور أم بريتي لا أم فرقة أم فائدة أم حديثي كباسم كد اللي رشوا سودا كي تنزيت البر نبيته أو سيري لفظك أكا سيري سرد ما دا بزنيناكا حكمك أو تشناءك أو حكمك متعدية بوصلك يجب وشتيتر أو شيء كألا سيري أو سردماك أو نصيت يدها تو حكمك تعديناك حكمك تعديناك ما قال هاو تشني أو بي هاو شوي أو بي أو سا حكمك قياس زكاة سر سبر ذوي آية لم مسلك باسي مسلي تصوير مكد يعني آية مسألة تصوير سيري أو سردماء كي كباسي صوريتي أكراه وبزين صورة شيء لو سردماء يعني هرشي لفظي الصورة شمليكا شمليكا وجوابي أوبر سيارة سلسلة وانيك من هي بناوي حكمي وين قلت لفقه إسلامي ده دوانزا درسة ملحقة بشرح كتاب توحيد كي محمد بن عبد الوهاب وكاتي خوي شرحي أو كتب من كل سر شرحكي محمد بن صالح العثيمين كتابي القول المفيد لو نقشنا بابي المصورين لبابي المصورين وتمان هنيك تفاصيل سر حكمي تصوير بحول قوة إخوة بتايبات قصيلة سلكين دعائي شوين لو دوانزا درسة بتايبات قسمة لسر تصوير وأحكامي تصوير كرب بالتفصيل درو دريشي فبويا كسيك حزك أبزاني تصوير شيء وحكمي شونه وأقوال أهل علم لو بالا وشيء لو الزنجيل درس بحول قوتي إخوة أمان جخي خوي أدوزيته هدفك إخوي أبيكي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم جهاد كان جهادي مشرك كان جهادي هاو بجدان لان كان بشي جهادي يعني بأموالكم بمالطان بأموالكم. جهاد بمال شونا بيبخشي أو أبو فلان مجاهد لبيناوي خوا أو أبو فلان شك لبيناوي خوا ويبو جهاد بكار بهندري. طبعا لجهادي كيتر كبريتي لجهادي زبان أتواني بپارو مال جهاد كي مثلا كتب بلاو كردنوا وتار بلاو كردنوا او اشتاني كوا نشري دين بپارا بكاري بيني بو جهاد لبين اخوة وانفسكم جهاد مشركان كان بنفسان يعني خوتان بخت كان يعني بو نمونا لجهاد بالنفس لجهاد بالنفس كابرا دي بالجيانو بلا شيء بنسي خوي بختك على بيناي اخوا شمشير الله غير تشك الله غير خوي لبيناي اخوا بكشت ده شركه تا او كجري جهادك على بيناي اخوا تا او روحي اسبيري وشهيد بي والسنتكم وهل وها بزمان تن جهادك على بيناي اخوا جهاد تنها بدسنيه جهاد تنها بمالنيه جهاد معناه بدستي شا بزباني شا جهاد بزبان او تاني دعوك الى بيناوي اخوه بتايبت مدحي المجاهدين كي هروها هجوي المشركه كان كي بيوم الاخوه صلى الله عليه وسلم شي حسان وكل مسلمات فرمي هجو المشركين اشد عليهم من النبل او اشد عليهم من النبل هجو المشركين أشد عليه من النبل لتير شوني وشيني شن تيجو قرص لسريان أو شعراني أي لي أو قصة بيكردناني كمشيركة كان قصة أكي لتير كان قرص لسريان فبو يا مجي هذا بزبان شعر وتن لدجي مشيركة كان لدجي بيباوران لدجي كافران بس كردنوي معنوياتي مسلمانان لما جي هذا لبينا يا إخوان هربوية وكساني لدجي مجاهدين لبين أخوة واسنواء منافقا مجاهد بنفسيان بي بماليان بي بدميان بي هربوية تماشاكي منافقا كان زورقيا لكي لأواني دعوه بانوازا كان بريديني أخوة لما مصاياني آيني حق بيش أواني لا يخافون في الله لومة لائم أواني كالبر خاطر مصلحتي كاس قصانا كان لبر خاطر مصلحتي كاسيش بيدن من لله قساكا ولله يسكتون هل بويا قرنجي أم خال اللي رورنا ذاته فلرواه أبو داود بإسناد صحيح وعن نبي عمر ويقال أبو حكيم لا أبي عمر أنشر أبو حكيم وثمان غالب عادة نويتي لم كتبة هل صحابي كم جارنا بيني كن يكيل الله يعني طبعا أما وكوت من كسم أنا بيني بحسي أما بكا بس بتجربة يخو من كتيبة كمان بيني تماشاكين أواي أمش بيوزري التتبع الاستقراء إنسان كاتيك أقري اشتيك يبورون لبيته لا لكتابيك طبعا هل كاتي استقراء كان قصبو نتيجة كيش ناقص ذلك الشيء يعني بقول لك هسه نيوي كتابي بخوينه وحكمك بدأ لاني ما كيترى عكسي أو به حكمك بدأ أوسا نقصان ذلك الشيء بيقول لي الاستقراء ناقص استقراء ناقص بو نتيجة كيش ناقص ذلك الشيء غالبا ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه بشدي راك نعمان كل مقرن هنجر أنه نعماني كوري عم بكوري مقريني كوري عائذي كوري ميجا المزني الأمير الشهيد كالصالي بيسو بسويكا للرب ربو نوا لغلك أفركانا شهيد برحمه الله رحمة واسعة طبعا لقل وفدي مزيني عتود خدمتي في بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيعتي في داو كالي نزيكي شوار صد كذبوا لخير المزيني هاتينا خدمتي في بيغمر عليه الصلاة والسلام طبعا أجرنا وبيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام إيمان كومل مالي هي لكومل مالا لكومل خيلا لكومل ابن مالي وكتون نفاق لكومل مال وخيل ابن مالي وإن بيت بني مقر من بيوت الإيمان وإن بيت ليرزي هاتلوك خيل خيل عشيرة دي وعشيرة بني مقرن كلا خيل مزينا لا بشي إيمانك يعني إيمان لا عشيرتك أي أوانا لأن أوانا هي وشايته قوريا إن صح الحديث إن صح الحديث كابن عبد البر لا استيعاب إيهنية والله أعلم بويا كمي جاء لشر أحزاب لقل بها عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بجداري بجداري بيعتو رضوانك كرسول إخوة مجدي باشدي دابا هر هميا ولروشي فتح مكة لواي خيالي مزينة بدسي نعمان وبو لبصر دانشتوا دواي شوبو كوفا و دواجار سعد ناردويتي كردويتي بأمير بسر هني منطقة وشوينة وهربها ألين كاتك هوالي يرشي فرس كان أجاته عملي كري خطاب الرابع روم بلو مزجوت الله أبي استا بيعيق بنيرم أهلي أو بيروبروي كافر كان بيته وشوف الله زور بيتعقد بي ألين كافر كان كوبونته بوهيرش بردن الله الرابع مزجوت وتماشى كان نعماني كري مقارن خليكين يجرك أوسا بريار ذا نعماني كري مقارن بنيري حتى كباسي أو رداهم بوكرد حزة كباسي وشتان بوبكم ألان كاتي عمري كوري خطاب بي ألي كخاليق نيوجكا ونيوجكا يطاوكا ألي أدنيرم بو فارسة كان ألي أما جابيا فلا وأما غازيا فنعم أم نيري بچم دسكوتي جمد بو بيرمنا أما أتيبرون غزاكم لبناء الإخوة بلأيكم أو أبي طبعا أصبهان فتحة كان وكأتشن بلو منها وانت نعمان الله لقلبي غملة صلاة والسلام بخير السربي شرم كردوا بجداري شرم كردوا أجر سرتاي الروج بوي نرخ ساي جهاد بكا تشاوريخ والآوابو تشاوري دويني ورؤية كرد أو ساهير شيابر أم حديثيك يستشين خصمتي أو كاتفرمي أو تشيروك كيتي بدون دريجيب ومباس كردن بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام بيغمري خواه صلاة والسلام كامل لقل يبو ما هر كاي بوي نرخ ساي سرتاي الروج هيرش بري تشاوري دواني ورؤية كرد هيرشي أبر وبهالي بكردايا أو سهيرشي كردو سركوتنش داء بزيل لين خواه وتبارك وتعالى باشن فرمي خواه يين سركوتن ببخشيته نعمان شهادة ببخشيته نعمان مسلماني سرخي وفتحي ولاتي كافران شبي أفرمي قومك جوتيان آمين أمش قرنجي آمينة وأويك لناو جنجان بتاي بدهسي بيكري قصوله قوليا كم ترخمي كردنا لا آمينة طبعا حديث حديث صحيح وطبعا لشن دين حديثة هاتوا آمين كردن لا دكاتي دعاء تما شاكي نعمان رحمه الله ورضي عنه كاتي دعاك أوانيك لغليا آمينك طبعا أمجور آمينش بو خلقك لدوري صحابا وعصر يعني نزيكا طبعا هيش ده صالق نوي بيغمري خواه وفاتي كردو وبري هد ده صالق يعني بلقي لسلو مشتك معهودة لسردمي بيغمبره عليه الصلاة والسلام يعني اشتي واكا لنو صحابة بيو نزيكي عهدي بيغمر بي عليه الصلاة والسلام انو كل اللي نكري بلقي بوني أصليك لما سلا جاوش شي بديتي لآمين نكردن زور جار هيا آمين نكري دعاء كري آمين ناكا تصوري شكم سببك إلا ترسي جمعة ودرزبوني جمعانا وترى نبي قصب كيو يجبلي لو أناش آمين جمعانا آمين ناكا إذا أو ترسل ضل يدرنش ولا غير جمعانش آمين كتركا كاونايكا لوش قصورة لخودي جمعيش أنا العلماء علن بلقو زور يقل العلماء علن بلقو زور بي علماء علن آمين كردن لبرخوت وبيودن برزوك يدرس ناو جمعة يا صلوات بدي لبرخوت وبيودن برزوك يدرس على كل بو جمعة ميكا كردي شد لبرخوت وإيكي أو ندي خود بي بي سي أما بو غير جمعة سنة آمين كي سنة آمين كي يقول صحابي برزا دعاك أو دور بركي لا كلوش صحابيش أنت دابي والصحابيش أنت دايا بتأكيد وتابعي أنت دايا هميان أو صحابي برزان بيني و فبويا هل وهاب الرضا القرآن بس موسى عليه السلام كدعاك لسورة طه دعاء فمن قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولامي دعاكة دعاكي هردكتان أجيب دعوتكما هردكتان يعني موسى وهارون لكاتك سيئتك بكي كي دعاي كردوا موسى دعاي كردوا عليه الصلاة والسلام بو دعاكا أداة بالي هردكيان لكاتك كي كيان كردويتي ألين مفسرون ألين كاتك موسى دعاكا هارون الله آمين هربوني العلماء فرمون أقل دعاك راو ندود آمين تو شريه دعاكا دعاكا نيت با وجودی شد بلوینا اگر نلی آمین تو شریک نید لو دعایانا بوی بی بیت شریک بی بلی آمین بوی دعاکت و شمل کن المهم اللہ آلاکا ازولینم آلاکا لیواکا بدسی فرق بینی لیوا و رایا چیا اللواء والراية ألي آلاك أجولينم بزن كسي هيني بمن فرقي بين يردوكين آلاك أجولينم يكجر كزن جولي دو جار جولانم كزن جولي سيم جار جولانم هير شبن أغريش كجرام كزنكن توشي پرتوازي وشلجان ببين وتوشي دوران ببين سرکل ناویه که نه بردام من شر و لکشتاری خودن افرمی او ابدا سکن شر هیر شکن و لی ادری و کجری افیت یکم شهی او سلاح حذیفه علاکه و لگریش که عمر ام دانا علی اگر ام کجرا حذیفه او سخوی گور فتح که ل نهاون ل روزی جمعه ل صالی بسیکی کوچی پیروزی پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم الله ينكاتي وتوينة عمر وتيانة نعماني كوري مقرر شهيد دسي كردو بقريانو دسي خطة إريخوي بوتا قيري ولا سلم من بري بيغم عليه الصلاة والسلام كهوالي مردني والشهيد بوني نعماني كوري مقررين بيدا أمش طبعا شيروكي كي معروف ومشهورة ذهبي لسير على النبلاء و ابن سعد لطبقات كبرايا وغير أوانيش باسيان كردوا أفرمي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أقل لسلتا يروجا جنج نكرت بايا يرشي بون رخصة يرجبري بون رخصة يرجبري لم يقاتل من أول أخر القتال حتى تزول الشمس شركي أو استان يودي يرجع مكان تاوكو نيورو خورنا وجركي أسمان دوسي كرد اللعدن بو برا كان لبر دوسي السبب يكم نفسه كان أو كاتا چالاك ترن دو أو كاتا با حلقا حل كردني باش چالاكي و نشاطي أداتا سربازا كان أو سا سودي زياترا وتهب بالرياح وينزل النصر أو سباها لك وسركبتني خواهي قرج لغلداء بزيره أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح طبعا حديث لصحيح بخارجاته بويا هني قال لي كان غن بويا أنا جاي بيا بكر ده والله ما لين لبخاري نزيق لما يا بخاري نزيق لما يدي على أم نصيف يا باجوا أم باب أم لفظ باب وين أم لفظيف يا باجوا كدفاع مالك والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبر. تمناي رب رب نوي دجمن مكان تمناي رب رب نوي دجمن مكان وأجل جات وقشنا دجمن صبر تام متفق عليه. أما بكنا قاعدة بأخوته بكنا قاعدة وحتى نخوشي نتمز نخوشي شن أجري هي لإسلامه شن إلى توان توري تمناي نخوشي مكان شو دجمن يزعل نخوشي نارحت في حديثك قشتي كش بقشتي ولي قرن لا تتمنوا لقاء العدو تمناي رب رب نوي دجمن مكان فإذا لقيتموهم فاصبروا كقشن بيانا صبرتانها ب متفق عليه. وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. الحرب خدعة لا من بدوشة وكردوتي إيش قام لي خدعة يبقى خدعة وبخدعة كردوتي بلكو بيكنا فتحة أو إيش صحة خدعة صحة خدعة إيش صحة. أما أشهرت بتلا الحرب خدعة وفتحة الحرب خدعة طبعا سي لفظي تدايا خدعة وخدعة وخدعة أطوان أنت ما شايكا لا تكتابك لكتابي نهاية في غريب الحديث لابن الأثير أما السي دول غيتري شتايا لك سيدي كان تفاصيل كي هلا قلم لبريد درس كم الله وتعيب يعني زانم كيدوا يا روا سيدك لو كتب لا فتح الباري ابن حجر باسك أما بينش لغة أما بينش لغة فرميتي الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة وتمان خدعة أشرت له متفق عليه هدي ذكرش متفق عليه كواتد درس للشرف في الكي للشرف دروبكي هربويا كاتي محمد كوري مسلمية وغيره أو أرواب كشتاري كعبي كوري أشرف الله كي أرواب كوجي الله من الله بلام إذن بيبدش تانيك بلام الله إذن تهيا تاك تشيرك وتاي تشيرك أطوان تماشي كان لا كتب حديثة با دور دريجي باسكلاو هربوها لشر أحزاب أبو مسعودي بدري دورة جيرة لويكا مشركة كانوا يهود أداتا قجيكا شو كان مشركة كانوا يهود دستيا كالا كان أبلغوا خانا سر شهري مدينة خليكا لبرزة بيان كجن كابلا ناري بشو ميزكا وترسو لرزة شو أو أن دا ظالمانا فيالا مسلمانانك طبعا فيال كردنيش بنابر بكسي فيال الضيبكا زيركية تنبليني بلا كانوا عجز زوايا فيل الذئب قريب تودا سابسان بوس ما يقول لي والله من فيل معكم طبعا فيل لما نقول قينا من فيل معكم يعني من قم جاي وقيل وقوالي فيل هربوا إلى إسلام إلا الشرع قريبي إسلام الشيء إلا شرع حلالي كردو هربوا هني يقول العلماء اللين أم خد عيلي رباس كردو أو دروي لحديثات وكافرين دروي لسيكات جائزة كان للشرع اللين ما بس يدرو تعريضة يعني تبودني خدعك كي فيل بكي دروي بكي دروي الرأس تقينا وعرش كلابي نا أبيت شي بيت أبيت تعريض بي مثلا لو تعريضاني كخدعاني كفي أمري خواب بكاري هنا ولا تأثيرها توجاري كان أقاهت بيابي أولي جيشك أبو سفيان اللي يبرسي دوائي بي الله الله لكي وهاتون بي أمري خواب الصحابة كان الله إيه ولكي وهاتون عليه الصلاة والسلام الله إيه من لآه وهاتون كابلا وحالي بي من لبحر وهاتون رسولي خواب يشوين أكي خوي بينا ولكي وهاتون الله لا أهو هاتوين كابل وحالي بلا بحر بلا مو بس إيش يا لا أهو دروز بوين لا أهو دروز بوين إنسان لا أهو دروز بوا يعني لا أهو دروز بوا إنسان وهكذا طبعا خد عو أوفي الله نيت اللي مششنا الزور إني أبو نبشوا أبو الشر بوي خلق جاسوس يا كسيك لناو مدينة بيبوي شكنا ببلو كيو إيش يو أشكرايك أو بيجين تشوين خوي أي فرموشي بون من بوننا نيازي بوايا برو باكور بروا جهادكي برو باكور بغزاي باكور بكا دمو باسی باشور یا پرسی دمو باس باشور شوانه خلق کی شوانه و کانه و کابره و حالیه بود طبعا ما درونیه من هوا رو پرسم مثلا باشور شوانه دمو باسی شوانه کابره چی حالیه بی یارش بکیو با بو باشور ولام دوای ویرشی بکیو بر با باکوری بر اما برتری الله خود عایه کد روی لگل نبی خود عبی لگل تعلیض اما خودی دروج لکاتی حرب انشالله درسته دروی راسقی نبی لکاتی شر بو چیج لکاتی شر دروس فیل کی دروب کی چکه اگر تو نه کی اویکا و ته زنی کافر تو مسلمان خو اناسی و درو نقی وانی ای کافر بو چی درو نکا چی رگل لبردم کافر درو کا چی رگل لبردم هیچ بو یا چی ته بلان بری کافر لبری او خو اناسی درو شکا بو یا تو جرکت پیدرا بلان بری او بو سی تو تا او د سینه وشانه تو دز بوش یعنی بلان پر سیه ریکم که جواب داده، هدیه کی بدین دوای درس که انشالله، هدیه که حاضره. لش حالتی که در جایز نیا فیل بکی لشلا. لش کاتی که در روز نیا فیل بکی لشلا. عبرم. نه. يعني أول مسألة هو جزئيتك، جزئيتك لأصلك، جزئيتك لأصلك يعني أو أصلك أصلي أو قصيته أصلك أي كسيك أصلك أي ما في بلد طواه أو جزئيتنا. بيمان هبي لبينين أي بيمان هبي شو شركا أحسنت. يعني وعد يا كبير لبينا يا بون إنك كافر يا بلي كذا وعد تبيه من عند كوجم خو تسليمك خو تسليمك أو توبي كوجي هل ويك لو قل يعني لبني عباس كذي بني العباس عباس يا كان لو قل يعني كابو تبلي يرش سرباري شاكو فضل يعني لتاريخ عباس كذين خيانتين لبني أمية كردوه والي وابو أقد صلاة داري بني أمية بو تيانا وعد بهيش تبيه ناقين بس خو تسليمك خوی تسلیم کرد و زور جاری جواب او تیانه نات کوچین نشیم کشته و بلام خلقی دم نویسیا او نقصی کرد و آمانه چیان پیتان کرد و آمانه وایان کرد و آمانه وایان کرد با خوی حماس گرتویتی و خوی پنگیر هال صاحب کشتویتی. هر بایی که لوق لی گاز دانی لبنی العباس کری او تانی شکر وعده اند او دوای کشتوش یعنی هشیان بول لسر سینی سفری دانا و نانی لسر جنازی بنی امیه خواردو کل تاریخاتو. فبوي وعد وبيمان بي او درو جائزني او فيل جائزني يا بو نمونه لقل كافرانا اقر بس الى بيتان عهد وبيمانه هدنا اقر بس الى بيتان ابي شرط كنت قال لك تو فيل اكيتو غير شكيت اسالي ام حرام جائزني اياتي جيلو بالو هذه او هذه كيبر هديه هديك حازله ها اياتي الى سلامه كنابي بيمان شكيني لقل كافران كان اگرش پیمان شکنی تان کرد، آبی پیش وقت آگاه داریان کنن، آیات کن. عبرا کن. انت خافن من قوم خیانة، فنبث إليهم. نه من آیات کن مس بیست و آیات کی شمت؟ آیات کی شمت؟ اگر لخیانتی قومی اکترسان، ترسان بو خیانت کو. عهدی و پیمان جای لبین تانه بود تانیه شرکن لگرنا عهد و پیمانه او پیش وقت بله انکار که او عهد و پیمان طاوو او سایکسر آمده کاری خودم کنوش یاریش بونه سریان اما او بیه پیوتن ببی بله او من شر پیمان ما کوتای پیهات و یاریش کی تسریان او یار حرام خوابین آخوش مجدی نکوتای ام بابا دویشی نسر بابی دهت و بابو بیانی جماعت من الشهداء في ثواب الآخرة يوصلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم انا نسالك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا